بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي عن عباده واليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عده وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مازلنا في كتاب العتق الترجمة الرابعة، باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. وذكر حديث ابن عمر وعدة روايات. الرواية الأولى: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، يعني واحد مالك عبد مع آخرين، يعني مع شخص تاني هو له نصف العبد والثاني له نصف، فهو أعتق النصف بتاعه. قال إن نصيبي فيه يعني الإيه، يعني أعتقد وجه الله عز وجل، فهو يقوم هذا العبد، يعني هو مثلا العبد بعشرة آلاف جنيه مثلا، وهو أعتق نصفه يعني خمسة آلاف جنيه، يبقى عليه أنه يعطي شريكه الثاني خمسة آلاف جنيه ويعتق يعتق العبد. لو هم ثلاثة مثلا يعطي كل واحد نصيبه، يعني إذا كان يعني هم اثنين مثلا واعتقوا انصبتهم، فالثالث يحملون يسددون للثالث يعني حقه، ويكون العبد حرا لان الشرع يتشوف الى عتق الرقيق. الرواية الثانية اللي هي شرعنا في شرحها: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، كل واحد اداله إيه نصيبه وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يبقى نصف العبد إيه يعني الحر نفسه أنه ما عندوش مال، يعني كل اللي حلته يعني هذا الجزء من هذا العبد، فأعتق نصيبه وما عندوش مال أنه يكمل للشركاء نصيبهم. فقالوا إلا فقد عتق منه ما عتق، يعني هذه الجملة مختلف يعني فيها، في رواية أيوب عن نافع قال إن دي موقوفة، رجح أنها موقوفة على نافع، وبعضهم قال هي مرفوعة، وده كلام ظاهر كلام الإمام مالك، وبيرجحون الإمام مالك على يعني أيوب لأنه كان أعلم بحديث يعني مالك بحديث نافع يعني. فيقول قوله في طريق مالك عن نافع: وكان له ما يبلغ، يعني له مال يبلغ قيمة العبد، إنه يستطيع يسدد للشركاء يعني حقهم أو أنصبتهم. وعند الكشمهني مال يبلغ في رواية الموطأ والتقييد بقوله يبلغ، يخرج ما إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقا، يعني زي ما قلنا أنه هو العبد قيمته 10,000 جنيه، فهو أعتق نصيبه بخمسة وهو لا يملك الخمسة الآخرين يسددهم للشركاء. فلو يملك اثنين مثلا او اثنين ونص، هنقول ان الايه بعضهم يقول انه ما فيش عليه، ما عندوش ظاهر الرواية ان هو ما عندوش الخمسة ان هو يكمل حرية العبد، ما عنده اثنين ونص، فقالوا يدفع الاثنين ونص مثلا ويبقى ايه يبقى منه جزء مثلا من هذا العبد، يعني يستسعى فيهم يعني مثلا يسدد قيمتهم لبقية الايه الشركاء. يقول يبلغ يخرج إذا كان له مال لكنه لا يبلغ قيمة النصيب، نصيب الشريك يعني، وظاهره أنه في هذه الصورة لا يقوم عليه مطلقا، ما يجبش عليه أنه يعتق بقية العبد. لكن الأصح عند الشافعية ومذهب مالك أنه يسري إلى القدر الذي هو موسر به تنفيذا للعتق بحسب الإمكان، يسدد جزء من الإيه للشركاء من الجزء الباقي، ويبقى الجزء إما أن يسامح فيه الشريك أو العبد نفسه يسعى في تكملة حريته. قوله ثمن العبد أي ثمن بقية العبد لأنه موسر بحصته، وقد أوضح ذلك النسائي في روايته من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبيد الله بن عمر وعمر بن نافع ومحمد بن عجلان عن نافع ابن عمر بلفظ وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركائه فإنه يضمن لشركائه أنصباءهم ويعتق العبد. والمراد بالثمن هنا القيمة، لأن الثمن ما اشتريت به العين، واللازم هنا القيمة للثمن. وقد تبين المراد في رواية زيد بن أبي أنيس المذكورة، ويأتي في رواية أيوه في هذا الباب بلفظ ما يبلغ قيمته بقيمة عدل. قوله فأعطى شركائه، كذا الأكثر بناء للفعل، وشركائه بالنصب، ولبعضهم فأعطي يبقى شركائه بناء المفعول، يعني فأعطي شركائه بناء المفعول، وشركائه بالضم. قوله حصصهم قيمة حصصهم، أي إن كان له شركاء فإن كان له شريك أعطى جميع الباقي، وهذا لا خلاف فيه، فلو كان مشتركا بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث، والثاني حصته وهي السدس. فهل يقوم يعني عليه نصيب صاحب النصف، يعني واحد دو نصف واحد دو تلت واحد دو سدس، فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس، يعني اثنين من الثلاثة الشركاء أعتقوا أنصبتهم فأعتق تلت العبد وسدس العبد ويبقى النصف يرحمكم الله، والنصف للشريك الثالث. فهل يعني هم يضمن للشريك الثالث يعني بال يعني كل واحد مثلا ربع ولا واحد ثلث واحد سدس بحسب الايه الأنصبة؟ واختلف في ذلك، والراجح بحسب الأنصبة، يعني هو ايه ان هما واحد يسدد له التلت والتاني يسدد له السدس يبقى وصل النص. يقول فلو كان مشتركا بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث والثاني حصته وهي السدس، فهل يقوم عليهما نصيب صاحب النصف بالسوية كل واحد ربع أو على قدر الحصص؟ الجمهور على الثانية، على قدر الحصص. وعند المالكية والحنابلة خلاف كالخلاف في الشفعة، إذا كان الاثنين هل يأخذان بالسوية أو على قدر الملك. قول عتق منهما عتق، قال الداودي هو بفتح العين في الأول، عتق من الأول ويجوز الفتح والضم في الثاني، عتق منهما عتق وفي آل الضم عتق والضم في الثاني، وتعقب التين بأنه لم يقله غيره، وإنما يقال عتق بالفتح وأعتق بضم الهمزة، أعتق مش عتق، ولا يعرف عتق بالضم بضم أوله لأن الفعل لازم غير متعدم. قول في الرواية الثانية عن أبي أسامة عن عبيد الله وابن عمر العمري عتق كله بجر اللام تأكيدا الضمير المضاف إليه، أي عتق العبد كله. قالوا فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق، إن واحد يقول العبد ده بيساوي مثلا 10,000 أو 15,000 هكذا في هذه الرواية، وظهر أن التقويم يشرع في حق من لم يكن له مال وليس كذلك، بل قوله يقوم ليس جوابا للشرط، بل هو صفة من له المال، والمعنى أن من لا مال له بحيث يقع عليه اسم التقويم فإن العتق يقع في نصيبه خاصة. وجواب الشرط هو قوله فأعتق منهما أعتق، والتقدير فقد أعتق منهما أعتق، وقد وقع في رواية أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عند الإسماعيلي بلفظ فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل عتق أو عتق منهما عتق. وأوضح من ذلك رواية خالد بن الحارث عن عبيد الله عند النسائي بلفظ فإن كان له مال قوم عليه قيمة عدل في ماله، فإن لم يكن له مال عتق أو عتق منهما عتق. قول في الرواية الثانية حدثنا مسدد قال حدثنا بشر وابن المفضل عن عبيد الله وابن عمر قوله اختصره أي بالإسناد المذكور، وقد أخرجه مسدد في مسنده برواية معاذ بن المثنى بهذا الإسناد، وأخرجه البياقي من طريقه، ولفظه من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله، وقد رواه غير مسدد عن بشر مطولا، أخرجه النسائي عن عمرو بن علي عن بشر، لكن ليس فيه أيضا قوله عتق منهما عتق، فيحتمل أن يكون مراده أنه اختصر هذا القدر، وقد ساهم الإسماعيلي ذلك فقال عامة الكوفيين رووه عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث، رووا عن عبيد الله بن عمر في هذا الحديث حكم الموسر، والموسر معا في الموسر هو يقوم عليه قيمة عدل ويضمن يعني بقية بحيث يعتق كله، والموسر يبقى عتق منهما عتق، يبقى هو نصف حر ونصف عبد. والبصريون لم يذكروا إلا حكم الموسر فقط اللي هو اعتاقه كله، أما المعسر اللي ما فيش عنده مال يستكمل يعني شراء العبد ويدفع لبقية الشركاء أنصبتهم، فدي رواية البصريين وفي أشهر لحكم الموسر فقط. قلت فمن ده كلام الحافظ، قلت فمن الكوفيين أبو أسامة كما ترى، وابن نمير عند مسلم، وزهير عند النسائي، وعيسى بن يونس عند أبي داود، ومحمد بن عبيد عند أبي عوانة وأحمد. ومن البصريين بشر المذكور هو بشر المفضل، وخالد بن الحارث، ويحيى القطان عند النسائي، وعبد الأعلى في مذاكر إسماعيل، لكن رواه النسائي من طريق زائدة عن عبيد الله، وقال في أخير فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وزائدة كوفي لكنه وافق البصريين. قوله أو شرك له في عبد، الشك فيه من أيوب، وقد سبق في الشركة من وجه آخر عنه فقال فيه أو قال نصيبا، فهو عتيق أي معتق بضم أوله وفتح المثنى، فهو عتيق بضم أوله وفتح المثنى اللي هي التاء. قوله قال أيوب لا أدري شيء قاله نافع أو شيء في الحديث، يعني أيوب هنا شك يعني، ومالك لم يشك، وذي أيضا وجه أخر الترجيح الذي لم يشك يقدم على الذي شك. فرواية نافع، رواية مالك عن نافع، وذي طبعا تسمى ثلثية الذهب، يعني مالك عن نافع عن ابن عمر أصح الأسانيد. فأيوب لما روى عن نافع قال لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث، فأيوب شك، أما مالك لم يشك. يقول هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر، هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة؟ المقطوع اللي هو يعني الحديث لما يكون منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم يقال مرفوع، منسوب للصحابي يقال موقوف على الصحابي، أما يكون على التابعي من كلام التابعين يسمى مقطوع، فذلك يقول أو منقطع مقطوع يعني من كلام نافع. وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في أخيره ربما قال، وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله، وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله. أخرجه النسائي، وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع، أخرجه مسلم والنسائي ورد النسائي. وكان نافع يقول قال يحيى لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع. ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم بأنها عن نافع، وأدرجها في المرفوع من وجه آخر، وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قال لندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله، ولم يختلف عن مالك يعني في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر، لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم، الذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم، والمثبت مقدم على النافي، ويقول الذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله هو ابن عمر مقدم، وأثبتها أيضا جرير بن حازم كما سيأتي بعد 12 بابا، وإسماعيل بن أبي أمية عند الدارقطني. وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة، قال الشافعي لا أحسب عالما بالحديث يشك في أن مالكا أحفظ لحديث نافع من أيوب، لأنه كان ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه، كانت الحجة على من لم يشك، ومالك لم يشك، وهو أيضا أثبت يعني من أيوب يعني في نافع. ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي قلت لابن معين مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال مالك. وسأذكر ثمة الخلاف في رفع هذه الزيادة أو وقفها في الكلام عن حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. قوله أنه كان يفتي كأن البخاري أورد هذه الطريقة، وهذه الطريقة يشير بها إلى أن ابن عمر راوي الحديث أفتى بما يقتضي ظاهره في حق الموسر، يرد بذلك على من لم يقل به، ولم يتفرد موسى بن عقبة عن نافع بهذا الإسناد، بل وفقه صخر بن جويرية عن نافع، أخرجه أبو عوانة والطحاوي والدارقطني من طريقه. قوله ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا، يعني ولم يذكر الجملة الأخيرة في حق المعسر، وهي قوله فقد عتق منه ما عتق. فأما رواية الليث فقد وصلها مسلم ولم يسق لفظه، ونسائي ورضوه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقوم في مال الذي أعتق قيمة عدل، فيعتق إذا بلغ ذلك فيعتق إذا بلغ ذلك ماله. وأما رواية ابن أبي ذئب فأصغاها مسلم ولم يسق لفظها، ووصلها أبو نعيم في مستخرجه عليه، ولفظه من أعتق شركا في مملوك وكان الذي عتق مبلغ ثمنه فقد عتق كله. وأما رواية ابن إسحاق فأصغاها أبو عوانة، ولفظه من أعتق شركا له في عبد مملوك فعليه نفاذه منه، النفاذ يعني بقية تحرير هذا العبد. وأما رواية جويرية وابن أسماء فصلى المؤلف في الشركة كما مضى، وأما رواية يحيى بن سعيد فصلى مسلم وغيره قد ذكرت لفظه، وأما رواية إسماعيل بن أمية فصلى مسلم ولم يسق لفظها، وهي عند عبد الرزاق نحو رواية ابن أبي ذئب. يقول في هذا الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه من مملوك عتق كله. قال ابن عبد البر لا خلاف في أن التقويم لا يكون إلا على الموسر، ثم اختلفوا في وقت العتق، فقال جمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية أنه يعتق في الحال، أنه خلاص يعني هو أعتق نصفه مثلا فهو يصير حرا ويبقى يضمن للبقية الشركاء أو الشريك الآخر، يبقى هو عليه له بقية قيمة الإيه هذا العبد يعني. أنه يعتق في الحال. وقال بعض الشافعي لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغوا، ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم، حجة رواية أيوب في الباب حيث قال من أعتق نصيبا وكان له من المال ما يبلغ قيمته فهو عتيق. وأوضح من ذلك رواية النسائي وابن حبان وغيرها من طريق سليمان بن موسى نافع عن ابن عمر بلفظ أن أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه ويضمن نصيب شركائه بقيمته. يقول للطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع فكان الذي يعتق نصيبه فكان الذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله، حتى لو أعسر الموسر المعتق بعد ذلك استمر العتق وأخذ ذلك دينا في ذمته. يعني هو في وقت العتق كان موسر، ولكنه قبل أن يسدد المال صار معسرا فيبقى أيضا دينا عليه، ولو مات أخذ من تركته، فإن لم يخلف شيئا لم يكن للشريك شيء واستمر العتق. والمشهور عند المالكية أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، فلو أعتق الشريك قبل أخذ القيمة نفذ عتقه، وهو أحد أقوال الشافعي. وحجة رواية سالم أول الباب حيث قال فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق، أن كلمة ثم بتفيد إيه؟ ترتيب وتراخي، قوم عليه ثم يعتق، هو ما يسدد بقية القيمة للشركاء يعتق، مش يعتق في الحال ويبقى يضمن هو يبقى دين عليه للشريك. يقول والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإن التقويم يفيد معرفة القيمة، وأما الدفع فقد زائد على ذلك. وأما رواية مالك التي فيها فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد فلا تقتضي ترتيبا لسياقها بالواو، الواو لا تفيد ترتيبه. وفي الحديث حج على ابن سيرين حيث قال يعتق كله ويكون نصيب من لم يعتق في بيت المال، فلعل ابن سيرين لم يبلغه الحديث لأن يصعب أن يبلغه هذا الحديث الصحيح الصريح ولا يقول به. تصير الحديث بالتقويم على المعتق وعلى ربيعة، وربيعة رأي الشيخ مالك قال لا ينفذ عتق الجزء من موسر ولا معسر، وكأنه لم يثبت عنده الحديث. وعلى بكير يعني في هذا الحديث رد على هؤلاء العلماء، وعلى بكير بن أشج حيث قال إن التقويم يكون عند إرادة العتق لا بعد صدوره، وعلى أبي حنيفة حيث قال يتخير الشريك بين أن يقوم نصيبه على المعتق أو يعتق نصيبه أو يستسع العبد في نصيب الشريك أنه يبدأ يشتغل ويسدد أو يشوف من يسدد عنه بقية الإيه. فلعل هؤلاء جميعا لم يبلغهم هذه الأحاديث الصحيحة، ويقال إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يتبع عليه أحد حتى ولا صاحبه أبي حنيفة رمى محمد بن الحسن و يعني يوسف يعني، وطرد قوله في ذلك فيما وأبو يوسف وطرد ذلك وطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده، فالجمهور قال يعتق كله، يعني طرد ذلك أو لو هو قال أنا أعتقت نصف العبد فنقول لا العبد كله عتيق، وأنت فإذا كان هو مع شريك وهو أعتق يعني نصيبه بيلزم بدفع بقية الثمن إذا كان موسرا للشريك ويعتق العبد، فما ظن أن هو وحده مالك العبد، فلو قال أعتقت نصفه يبقى نقول لا ده أنت أعتقت كله، وده من باب الأولى اللي هو قياس الأولى يعني. وقال هو يستسعي العبد في قيمة نفسه لمولاه، وقال هو يستسعي العبد في قيمة نفسه لمولاه، واستثنى الحنفية ما إذا أذن الشريك فقال شريكه أعتق نصيبك، قالوا فلا ضمان ينفيه. واستدل به على أن من أتلف شيئا من الحيوان فعليه قيمته لا مثله، أنه يدفع ثمنه، مش شرط يجيب نفس الحيوان، وليلتحق يعني مثل هذا الحيوان، ويلتحق بذلك ما لا يكال ولا يزن عند الجمهور. وقال ابن بطال قيل الحكمة في التقويم على الموسر أن تكمل حرية العبد تتم شهادته وحدوده، إنه الحد بيبقى زي الحر والشهادة زي الإيه الحر. قال والصواب أنها لاستكمال إنفاذ المعتق من النار، لأنه بيعتق له من أعتق عبدا فبيعتق بكل عضو منه عضو من النار، الإيد بالإيد والرجل بالرجل وهكذا. قلت ليس القول المذكور مردودا بل هو محتمل أيضا، أنه في مصلحة من جهة العبد أنه يكون كامل الحرية وكامل الشهادة والحدود، والثاني المعتق بيكمل يعني عتقه أيضا من الإيه النار. ولذلك أيضا هو الحكمة في مشروعية الاستسعاء. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.